بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع باب حروف الجر أوضح من مثالي إلى أسرة ابن مالك. الموضوع باب حروف الجر أسمع وهي عشرون حرفا حروف الجر التي تجر في لسان العرب عشرون حرفا ثلاثة مضت في الاشتراك وهي ايش؟ غدا وعدا وحاشا وثلاثة شاذة. بعض العرب بس يجوز الثلاثة عرب لأنك شاذ وهي ايش؟ احدها متى؟ لكن متى هو زي من العرب تجور بها وزي متى نسجين شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى نسجين لهن نجين لهن نجين هذا البيت هو زي بس من العرب تشور بمطار متى نوسجين هذا متى هذا بمعنى مين قريبنا متى نوسجين يعني من نوسجين وهي بمعنى من الابتدائي سمع من بعضهم سمع من بعض العرب أخرجها متى كمه أي من كمه ليش أقول هذا الشعر بعد ما جاءت الشعر بالبيت وجاء ايش؟ وجاء كمان عن بعض العرب في النسل متى كمي وقال كمان متى نوجدني فضل لهن نئيه والثاني لعل هذا من يجور بها عقي من العرب بلغة عقي قال لعل الله فضلكم علي هذا وله في لامها في لام العلة للعرب في لام العلة لام الأولى الإثبات لعلة والحسن علة وفي الثانية الفتح والكسر علة علي علي لا تقول علي علي بدون اللام نعم بدون اللام الأولى نعم انتبه والثالث كي يجورون بها ولكن ما ذكر من العرب من يجور بها شوفوا كي وأما متى ولعل ذكر من قبائل العرب من يجور بها وأما كي ما وإنما تجور ثلاثة أحدها ما تجور ما انتفى منه اسمع عليك من الهنساء واضح ما من اتفانية يقولون إذا سألوا عن قلة الشيء كيمة بمعنى لمة والأكثر أن يقولوا لمة واضح لمة الثاني من المصرية من المصرية وصلتها تجورها مثل قول الشاعر ولا ذو الفتى كيما يضر وينفع من يعني ضرني ما يضر ولا ما يضر ضرني بالنفس. كيف ما المكرريه هذا تتولى حرفين للنفس لا أخي وين حد وين حد ثاني ما هذا من الناطبة اسمع لا تقول يضر نحن ما كنا يضر نقول كلمة يضر وما يضر بالرفع بالرفع بالنسبة بالرفع بالنسبة بالرفع بالنسبة بالرفع ولكن بمعنى لما يضر مدفع ما هذا مؤمن بالمفرد قاله الأفضل وقيل ما هذا كافة أدمع وقيل هذا نعم تفرع بي هذا القلب يقيل من قال مجهول الشيخ الثالثة أن المفردية وقيلتها نحو جئتك كي تكرمني كي تكرمني من كلامك في كلامك إياي كيف تنصف بأنه ولم تتصل بالله لكي لتكرمني أنا مستفهم بس لا هذا تجوه بمعنك بالمستعيل هذا ما وجب ما واجب أن بعدها مقدرة وجوبة أي جوازة غير مستعجل إذا قدرت أن بعدها بدليل ظهورها بالضرورة شوف كقوله كقول الشاعر لسان لسانك يعني أحفظ لسانك كيما أن تغر وتخدع أي أن تغر ظهرها ولأولى أن تقدر كي مصرية فتقدر اللام قبلها بدليل كثرة ظهورها معها نحو قوله تبارك وتعالى لكي لا تأسوا والأربعة والأربعة عشرة الباقية اسمان نعم حرف الجر معناها أن يمشوا ستة واحد من القسمين سبعة تجور الظاهرة والمضمرة وهي من وإلى وعن وعلى وفي والباء واللا هذا الحصر مختصر نحن ومنك ومن نوح إلى الله مرجعكم إليه مرجعكم طبقا عن طبقه رضي الله عنه وعليها وعن الجلد تحمله وفي الأرض آيات وفيها ما تستهيه الأنفس آمنوا بالله وآمنوا به لله ما في السماوات له ما في الأرض لله ما في السماوات في الآية أخرى له ما في السماوات الثاني وسبعة تختص بالظاهر وتختصم أربعة أقسام ما لا يختص بالظاهر بعينه وهو حتى والكاف والواو وقد تدخل الكاف في الضرورة على الضمير تقول العجاز وأم أو عالي فها أو أقرب واضح قول الشاعر كاهو ولا كاهن إلا حاضرا وما يختص بالزمان وما يختص بالزمان حروف الجر وهو مذمم وأما قبلهم ما رأيته منذ أن الله خلقه وتقديره منذ زمن أن الله خلقه ما جرة النصر هذا على تقدير الزمن هذا إلى ضرب زمان عن الشيخ نعم والزمان يخلق الزمان أنا أتحق بزمان ضرب ضرب يقول ضرب الزمان مزي يعني العمود حرف جر. لا حرف جر. أخي اسمع. ختمني. وظيفة يا شيخ. وظيفة موت. قلت حفظ كفر قلت زمان الزمن موت حفظ شهر الزمن هو الزمن خلق خلق الله إياه. جرة يا شيخ الظرف أم جرة المصدر؟ زمن. جرة زمني أم جرة خلقي؟ لا جرة الاثنين أخي ما زمن حد مذ زمني خلق الله فهي هذه مذ جرة المصدر أم جرة الزمن؟ زمني خلق الله يعني جرتهم مذ ولا مزدر في الإضافة؟ أخي إيش وقت سمعتك تقول هذا يا شيخ تقول جرة مصدر مود لا ما أقول هذا أي المال كلام فاضي أي المال مذ أن الله خلقه هذا يوهمك أن هناك أن مود هذا جرة غير الزمن ولكن لا الزمن مقدر هنا ما رأيته منذ زمن أن الله خلقه زمن خلق الله نعم ايش المصدر مؤول هنا؟ ويلا لماذا؟ بالخلق بخلق الله؟ نعم وزارة الزمن هناك مقدر هناك قبل الخلق منذ زمن خلق الله إياه وما يختص بالنكرات وما يختص بالنكرات وهو رب وترخون في الكلام ترخون في الكلام على ضمير غيبة ملازم للإفراد والتفكير والتفكير بتمييز بعده مطابق للمعنى قال رب قال ربه فتية ربه فتية ربه فتية دعوت إلى ما يا شيخ هذا الضمير هو مبنى على الضم في محل جر نقول عنه بأنه اسم يا شيخ ولا بس نقول عنه ضمير نقول عنه اسم هل لك الهاء ضمير غيبة يعود إلى الحمار البحث الموصوف بهذه الأبيات مبني على الضم في محل جر ما نسميه اسم يا شيخ؟ زورة تسكن هذا بأسر الطائم من أفتن وتقول هو فتن هذه الفتوة أنك ربع حق زري وربعه عالم تقليل وجرب ضمير غيبة نعم لم يعرفك الأمر ولها ضمير غيبة يعود إلى فتية المميز له نعم إذن هذا المميز كيف دخلت ربع هنا على الضمير؟ كيف دخلت ربع على الضمير؟ شاز يا ضمير الغيبة المجهول محل بأس لربع منصوب بالفتحة الظاهرة يعود في محل رفع الجملة من السؤال في محل رفع نعد بفتية إلى حرف الجر المبني على السكون محل له وما اسمه موصول مبني على سكن محل جر قيل جر من صعدت الى عرض يورثه المضارع مرفوع تجر من الناس من جار لما زائرها دينه وهو يحوط من اسم الوطن المجد يوم به يورثه منصور كابة وعلم مرض مبني على على فتح مقدر على آخر من عنوك يشغل نحن بحركته المناسبة لواب الجماعة هو الجماعة الفاعلة الشاهد فيه قوله رباه فتية وإنجارة ربا دميرا مفرد مذكر على أن مفسره كمن سم ودل ذلك على أنه يجب إفراد الضمير تفسيره مهما يكون مفسره مهما يكون مفسره سواء جمع ولا تأمل إنما كان ذلك كذلك لأن هذا التمييز لا يجب لا يجوز تركه تركه لأن المراد من التمييز وما يختص بالباء بالله وربا مضافا الى الكعبة الى المتكلم وهو الطاع احمد الله لحسير الله وترب بكعبته وترب به لا افعلنا ولا جرس الاحمال وتحياته شذوذا يعني هنا النذور يا شيخ شذوذا يعني نذر شذوذا ولا قليل شذوذ يعني حياتي يقسم بيه لا تنسب القيل دين النادى ايوه الشذوذ النادى يعني حياتي امام حياتك ما هي حياتك باطلا في كتل معاني الحروف يا رضا هل من جهل الدارس يمين سبعه معاني احدها التبعيض نحن حتى تنفقوا مما تحبون بعض ما تحبون بعض ما تحبون ولهذا قرئ بعض ما تحبون تنفقوا بعض ما تحبون والثاني بيان الجزء بيان الجزء نحن نتاورا من ذهب ساورة. من ذهب الأولى ولا الثانية الثانية والثالث وكذا الغاية المكانية باتفاق نحن من المسجد الحرام والزمانية خلافا لأسر البصرية أجيني بها في هذا من تاورا هذا وهو الذهب نعم الذي يقع في محله ها ضاب المنتج وهو الذهب تاورا هذا جزء يس ايوه قلت للذهب لا اصابنا يس كذا ولكن بينه بينه هو هو نعم نعم من هذا يعني بين الجزء من الاولى هو الجزء او الثاني من الاولى الثاني يا شيخ عبد الحميد تحيه الشيخ عبد الحميد يا شيخ طيب هذا هو نحن نقول لك الجزء ايوه الثاني الجزء ايوه الاولى هي الجزء الاولى والثانيه الشاهد فيها من الثانية الأولى زائدة يا شيخ اللي يبدو والله أعلم من الاثنين معنى يا شيخ لا يقول الأولى الزائدة يبدو والله أعلم من الاثنين معنى يقول الأولى الزائدة والثانية هي الشاهد أيوة ثانية ما هو البعض فلولا ألقي عليه أساورة مشهد هذه الآية هي لا وحلوا أساورة صوت كهفة لا تقول لا تقول ذلك أنا ما أقول أقول لك لا تقول هذا القرآن سلة سلة ما هو ده في ذاك الوقت من سبب من أسابع لو نفيها من أسابع يا أخي ما علمتك هذا إلا إلا بشرط النفس وبشرط أن من قبل الثاني هذا أي أخي أنا من أسابع ولو لا ألقي علي أسابع ولو لا ألقي علي هذا هذا الآية ما هو هذا من أسابر من ذات حلونا فيها يا شيخ حلونا فيها أسابر ما هو مو كل الأسابر يحلون لا لا لا من أسابر لا لا ليش ما تكون تبعيضية يا شيخ من أسابر ليش تقول تقول الثالثة تبعيضية على أنك تتبع القول هذا أنا ما قلت لا تقول هذا لا كلامك صحيح يا شيخ هو هنا أتى بسر التضعيف أيوة كلامك صحيح هو يقول فقيلة إن زايدة فقيلة هذا تستمع لا أنا بس أقول إيش قال تأخذ من هو القائل هو هو نفسه هو ما من هو القائل أيوه فروح حنين هنا غيره ما أثر له هنا كلامه ما هي الفاعل المحدود ما ذكره وبالقيلة تضعيف يعني قيلة تضعيف يعني تعرض بها القرآن لا لا من ذهب من ذهب هي هي هي الضعبية هي الجنس يا شيخ نعم لأن هناك أساور من فضل ليس كل من أساور ولله قوله تعالى من أفضل اليوم والحديث كمن هذا الدليل على أنها إيش تزور في ابتدائي في الزمن الآية هذا والحديث ومطرنا من الجمعة إلى الجمعة كانت هذا ابتدائي ابتدائي الزمن وقبل الساعر كمان ولذلك قال ولنا وخجرنا من أزمان يوم حليمة إلى اليوم يقل تؤذبنا كل التجارب يا أخي يا أخي يا أخي هذا الكلام ما يتكلم من وقت فرغ هناك هذا محل الدرس هذا ما هو محل الدرس اللي ما يبغي ليس مع الدرس نروح هنا الرابع التوثيق على العموم التاكيد التوثيق عليه وهي الزائدة ولها اسمع ثلاثة شروط يسبق نفسه أو نهي أو اتفاق نعم من هذا بهل أو يكون مجرورها نكرة وأن يكون مجرورها نكرة وأن يكون إما فاعلا نحو ما يأتيه من ذكر أو مفعولا نحو هل أخذ منهم من أحد أو مبتدا اسمع هذا حتى كل هذا كان هذا من خالق المرء الله هذا الكتاب الذي بجر نعم هذا بل المبتدا والفاعل والمفعول والخامس نعم ما ياتي بذكر السلم نعم والخامس من معاني من معنى البدل نحو أرضيكم بالحياة الدنيا من الآخرة بدل الآخرة والثالث الذاتية نحو ماذا خلقوا من الأرض أي في الأرض وكذلك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة في يوم الجمعة الصرفية هذا كل من هذا تمام هذا القواعد هذا الكتاب الذي يستحق جوجا وسهل كيلة كيلة وهذا الفاضل واضح والسابع التعليم قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرق مما أجل هذا لا من هنا التعليمية يغرق لأجل خطيئات واضح قدم المعمول هنا وقال الفرد له يغضي حياء ويغضى من مهابة وكذلك واللام وللام 12 معنى اللام وللام 12 معنى أحد أهل المكس هذا الأصل نحمد لله ما في السماوات أو شبهه والثاني شبه المكس ما ويعبر عنه بالاختصار والتجهيز الجافة واضح، والثالث التعبية نحو ما أضرب زيدا يعمل التعبية، الرابع التعبية كقوله ولي لا تعلم ذكرات الهجة هذا التعبية. ما فاهم و والخامس التوقيت وهي الزائدة نحو قوله ملكاً أزار أزار المسلمين ومعاهد هذا زائد ملكاً أزار مسلماً ومعاهد زائداً طبيعاً وأما ذلك فلكم الظاهر أنه ضمن إيه؟ معنى اقترب وهو مثل اقترب للناس حسابهم هذا الذي قاله هذا الكتاب. اقترب للناس حسابهم أراضي فلكم ذلك ضمن معنى اقترب أضيف بين أن يقترب لكم مرد على بيه تحذر على رجع عليه في النفس من هذا الشيء في النفس من هذا الشيء لما؟ لأن أرضي لكم إيش هي من التأكيد؟ تأكيد لا تأكيد تغريب بمعنى ولو لكنها زايدة لا أخي ما قالت زايدة لك لا معنى ما هي زايدة؟ هذا الذي اختاره النظر تضمين هذا رديفة هذا بمعنى ايه؟ اختاره عنده معنى اختاره هذا عنده به لكن زيادة اختارها ابو العباس المبرد هو؟ زيادة اختارها ابو العباس المبرد طيب هذا لا يقول عبد الحميد قلت متعدية فتعدى باللام رديفة رديفة تتعدى هو يقول فتعدى باللام أدى باللام للتعدية هو؟ رديفة تعدى لا يرضي لا يرضي لا تتضمن يا وين؟ اقترب هذا تتعدى اقترب للناس تعدى بالله لا خلي نام هذا ما يقال له التعدى الذي تعدى بالله ما هو هذا كلام فاضي طيب وردي لك متعدي لا لا تعدى بنفسه حرف لازم هل أعطونا تعديته بنفسه هذا لا يسمى تعديل الذي يريده هذا ما هو التعديل بحسب زرق وعدي لازم من بحسب زرق يا أخي يا أخي هذا لا يسمى التعديل الذي يريده تعديته بحسب زرق هذا لا يسمى التعديل ضد المتعد بس انجاطي أسمع التعديل بحسب زرق هذا ضد التعديل الذين يريدونه نعم إنما هم التعدية بحق الجال اللازم لا يتعدى إلا بحق الجال هنا ردف لكم متعدين ردف لكم إيش بعد بعض هذا هذا إيش عام ردف هذا مو فعل يا شيخ ردف فعل مو فعل مو فعل المسكين يقول لك ردف فعل ما هو فعل ما هو فعل ما هو فعل إيش إيش والعصا يكون ردف لكم والعصا يكون ردف لكم هذا فعل شيء نفع لا يكون خبر يكون أبدا أن يكون هذا خبر يكون خبر يكون يكون إذا قلنا أن يكون ناقصا بعد التعبير وبعد نعم يا شيخ عبد الحميد قال اقترب للناس حسابه فقالوا نتعدد اقترب باللام هذا التعدية هو يقول هذا ما نسأل ما نبغى اقترب نعم اقترب اقترب للناس حسابه ما نبغى من عبد الحميد ايش اقترب انت درست مرتين حتى ترى هذه درست في التعدية في الشعر لازم والفعل المتعدي كله أعطيتك تعدية الشعر المتعدي وتعدية علامة الشعر وذكرنا لك وبدنا لك ولكن ما فهمت. والثالثة أصبع هذا تقنية العامل الذي يضعوه إما بكونه فرعا لا يسمع لك لا لا لا لا متقنية ربعا أنا تقنية العامل إذا كان الفعل لا يكون لا لا لا مش تقنية في معموله إلا إذا كان متقدما عليه نعم يتقن يتعبوه قبته بكونه فرعا في العمل اسم الفاعل مثل واسم الفاعل لا تكون اللام التي التقنية إلا إذا كانت بعدها مثل مصدقا لما بين يديه لما معه فعال لما يريد شوف العبارة هذه ابن مالك نظمها في الكافية تسمى المتقنية ولما تسمى لا متقنية لأنها تقبل عامل ما بكونه فرعا اسم الفاعل مثل مصدقا لما معه هذا الفاعل فرع أو تقبله بكونه بتأخره فعل هذا عن معموله مثل إن كنتم لا تعبرون إن كنتم تعبرون هذا ولكن قال لك هذا يعني ما هو دائدة بين هذا وهذا لتقنية العام هنا اسم للرؤية ناقيز جعلها ناقيز جعلها زايدة شيء يعني المراد بل هي بينهما يعني قالت جديدة هي ولكن دائدة كنتم تعبرون هذا ما معنى هذا يصدق له لما بين ولكن انما هو ولما لم تكن زائده اسمع لانها ما كانت زائده صفر لانها توفي له التقويه هذا ولذلك لا يقال له هذا زائده واما من جهه المعنى لا ولا معدية محضة ايضا بل هي بينهما بينهما هذا الكلام فيه تشويش لأننا بينهما يعني للتقوية فقط الشيء يعني بل هي بينهما بل هي بينهما بين الزيادة والتقوية إذن تكون بين الزيادة والتعدية فتكون للتقوية فقط والتقوية وليست المقنية زائدة ثاني ولا نحو ولا معدية محضة بل هي بينهما بين الزائدة والتعدية أي للتقوية برزخ على منزله بين السقفين ما جاء السقف لا ما هذا السقف لما والسابع مثلها والغاية نحن كل من يجري لأجل المسمى إلى أجل المسمى والثامن الأخر بل هي بينهم عين اللقصة انتبه شوف المعنى هذا الدم هذا للقصر لو الزبي هذا تأتي للقصر اللهم ولد ما ذكره ابن مالك أفعل الله الله لا يوخر لا يوخر الأجل بمعنى والله لو بالله لا يوخر الأجل معناه والله وبالله يا شيخ والله بالله هو أم الله والله وبالله بالتأكيد يحرف تتم أرباع طيب السنة يا شيخ ما مقدر بالتاء هي تدخل عرض الجلالة لا كلها مقدر بالتاء كل حرف زاد مقدر بالتاء هي الأصل هي الأصل ولذلك يعني لا يجب حذف العامل معه بل يظهر طارة ويقدر طارة بطبيعة زين صح؟ ما هو الاستعذاب؟ يعني صح والله وطالله وبالله. بالله بمعنى بالله لا لا لا أقسم بالله لا يوخر من أجل. يجوز بالله وطالله والله. يجوز ثلاثة يا شيخ. ما في قراءة ما في إلا الكتب اللي لا تعبون حفظ طبق والله بالله متاسع التعجب لا خير أصل تسكن في لله لا يؤخر إيش تبغى ما دام هذا للقسم بمعنى بالله أي أقسم بالله لا يؤخر بالمعنى والله وبالمعنى الله الحق ما فيه الباء بس الباء خلاص حول لك الله يك وسر ذلك أنها تأتي خلف الإفتان الله والتاء أكثر ما تستعمل مع لفظ الجلال نحن قوله تعالى والله لا أكثر من أسان ولكن ذلك بس للتعجب نحن لله دروكا والعاشر الطيرون أحمر يدون لموت ضمن للخراب دام هذا الطيرون يدون يدو هذا في البلاد كان أمر على أمر مبني على مبني على خلي السجود يا مبني على لدونا لدونا يا أخي يا شكرا لدونا إيش ميزان هكتر أوص لا سجيتي كما يشوف سجيتي لا ما يبغي لا يبغي تتعينوا له يا أخي أشبك يا ولد أشبك تمام يفعلون يا شيخ لدونا أنا ما أحسن كان مزارف أكثر عينو عيلونا عيلو باب محبوب بس ما الشيخ زمان عينو بس حسبت الفاء الكلمة تلميذيك هذا هو اللي يعلم تلميذيك حق هذا هذا الموت هذا وش الناس لا يريد أن يجري الموت إنما لكنما صاروا عاقبتهم الموت ضرورتهم يعني للموت نعم لا من خلال هذا الشاهد تبقى يترى اتخذهم آل فرعون يكون لهم عدوا وحزن موتى ما اتخذهم آل فرعون يكون لهم حسنة بل يكون لهم قرة عين ولكن عاقبته هو كان عدوا لفرعون كان هلاك الله أكبر تجد قواعد تجد قواعد لماذا أنت القواعد الحادي عشر ما بعدين ما يأتي روح العربي وين؟ الحادي عشر صفحة أربعة أهلين صفحة أربعة أهلين الحادي عشر البعدية البعدية أقيم الصلاة لله في الشرق البعدة نام هذا بعدية بمعنى بعد بعد ديني في السفر ثواني لا ما في أحد ما هو الآن الوقت متى الوقت المستقبل؟ ها؟ هذا الوقت هذا الزواج هذا المال الصحيح. والثاني عشر الاستعلاء ألا ها؟ لا لا التعليم هذا من الإنسان ما فعله لا ما عندنا ما أنا قتل الشر ما قتل الشر شوفوا الآن بمعنى الاستعداد يخرون للأثقال يخرون على الأثقال عليها عليها لا خلي حتى نشوف الكلام حقته وتشوفه ذكر على رأي الشيخ ذكر على رأي الشيخ ابن بعدية ذكر على رأي الشيخ ابن الحمد ومن الباء 12 معنى النظر عدوها الاستعانة أحمر كتبت بالحلق والثاني التعبية دام الله بنوره اذهبه والثالثة التعبير يعطوك هذا بهذا والرابع للطاق أن تكتب بي والخامسة التبعير أن ينتبوا بها عباد الله ينتبونها كل منها التعبير ولكن يقولون إيه مين بمعنى مين هذا مستوفي للسورة ذلك مستوفي للسورة إذن مع ذلك جرب الله وليس يمتنع مع الشروط لا لا ما قال ما ما هو الآن القاعدة هذا نعم لقد انتفى الاتحادة في وقت من ولد نعم الاتحادة للاتحاد في الوقت والاتحاد كمان لا عيني من أولا السماء ليس من مصدر القلب يا شيخ أقول لك القلب هذا مش كل كل الواحد في سنة طويلة. نعم. وبقلة النعم هو هذا. ولكن إيش قال هنا؟ هناك بعد تعالى الله. من الصلاة اللي تلوش. عادية بعد كلام البعدية. معنا بعد بقلة الشمس. شوف هذا شوف التنافي هذا جعلها في باب المسؤول من الجميع بمعنى الله التعليم وجعلها في باب الحول بمعنى بعد نحن هذا نحتاج إلى مراجعة المعاني يا شيخ تشترك المعاني هذا ما قال لك والسر واسمع لأنك الكتاب هذا والسر في جعلهما في جعل اللوحة اللامة في هذه الآية الكريمة بمعنى بعد أن وقت الصلاة إنما يعلم دخوله بالنور فلا تقام الصلاة إلا بعد قبول وهو ما يرشد على الاستواء شوفوا عندك نفس الكلام تصيروا لرؤية لا التعليم التعليم لا ينافي البعد لما تعرفنا كأني أو مالكا بطول ما صخرة السادسة ينسب بها عبار الله هذا التبعير أي منها كما أن أسرع هذا لا يكفي ذلك كما أن هذا من هناك استمع فيه معنى التبعير وبمعنى منه قال الخامسة من التبعير وفسرها إيش بمن أن ينسب بها عبار الله ها؟ أين يصرف بها؟ أين الطبيعة باعتباري معناها يا شيخ؟ بعضا من العلم هو هذا باعتباري معناها الساهل الشافعي وعلى هذا بنى الشافعي مذهبه في أن الواجب في الموضوع ها مسح بعض ما زال فعل ولكن نتبع الشافعي ولا نتبع نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام هي خلنا اي نعم ها يعني سحب رؤوسكم معناها بعض هذا الذي بنى عليه الشافعية الشافعية بنى مذهب الشافعي ولكن الرسول فسر حديث البخاري أقبل به ما صار بدأ بمقدم رأسه هنا ثم رجع ما مسح البعض يعني هنا ليش في الكبير أبدا تستقل جدا له وجه في العربية بعد الرسول عليه حديث البخاري طيب هذا تتبع بعدما بعد تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله وبيانه بفعله وقبله أسمع لا تقبل لكن لا تقبل بس أقبله من ما قال شيء يبقي لا لكن هو يستغل لكن هذا ممكن يكون خلال الرسول للكمال يا شيخ يا أخي لا تقول لي كان للكمال يا شيخ مسح بعض الرأس لا يجزي بالبعض يكون السكر كان يكون بيجي بالبعض لكن هذا لا يعني أن مسح بعض الرأس لا يجزي لأنه هو وجه في العربية هذا لا يعني مسح بعض الرأس لا يجزي كون أن هذا الأكمل هو السنة طيب هذا الرسول مسح بعض الرأس وأكمل على أمامه يا شيخ هذا تفسير الآية ومسحه برؤوسكم الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بمقدم رأسه هو المبدل هو سنتاغ مسح على الإمام أيضا يا شيخ أروح الرسول مسح على الإمام أيضا هذا إذا مسح مسح ولم يخطئ متى مسح هذا في عدة طرق في المسح يا شيخ ما تقول ما تعرف هذا على الناس يا هذا إذا مسح إذا على العمامة طيب لا ولكن هذا الحديث لا يقاومه حديث البخاري المتفق عليه طرق المسح يا شيخ ليس الطريق العلم طلق. ما في ليس في البخاري هذا الباب أبدا لا أنا قلت لك هذا أي عاد يطيل بالصحيح خاطر لكن يقدم على غيره المتفق عليه يقدم على غيره لا شك متفق عليه البخاري ومسلم هذا كعشان إنه مذهب ما نحن ما نتبع نحن نتبع مذهب الرسول عليه الصلاة والسلام فعلنا هذا الذي قال اتبع مالك ما طيب يا عنده وكذلك الإمام أحمد بعض الرأس هذا ما لكن وما أدراك بالشيخ في فتح القدير قال إنه حبر هذه الأمة فأهلكناهم بذنوبهم والباء هنا للمناصفة والملامسة لأنه هذا بمعنى سبب ذنوبهم وقال بالملاصقة أيضا لأنه قبضهم وهم ملازمين لذنوبهم لم يتوبوا منها. لكن إذا تابوا عنه لكن تابوا عنه عن آل فرعون الآية تتحدث أهلكناهم لذنوبهم وأغرقنا آل فرعون. أنت تعرف أن الشافعي جلس في هذيل 10 سنين يستمع للغة العربية المصحى مستابع وصل على أنا خلي أنا ما أنا وقلتكم القواعد العربية الكسبة الثالث وش المصاحبة نحن وقد دخلوا بالكفر الباء هذا بمعنى نعم قد دخلوا مع الكفر أيوة هذا ما وجدنا مثل من القرآن التابع والمجاوزة اسأل به خبيرا أي به هذا بمعنى عنه شوف بمعنى عنه اسأل به خبيرا اسأل عنه خبيرا تأتي مما يعني بمعنى الباب بمعنى عز والثامن الظرفية نحو وما كنت في جانب الغربي وما كنت في جانب الغربي ونحن نجيناهم بسحر والتاسعة البدل كقول بعده ما يسرني بدرا أني شاهدت بدرا بالعقبة بدل العقبة هذا بعض الصحابة والعاشر الاستعلاء نحو ما من أنت منه بقنطار على قنطار بمعنى على هذه المعاني كلها يحتاج المفسر المعرفة الحادي عشر السببية فبما نقضيهم أي بسبب نقضيهم ميثاقهم لعنا اسمع الثاني عشر التوكيد وهي الزائدة نحن وكفى بالله شهيدا ما هذا للتوكيد ونحن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي بمعنى لا تلقوا أيديكم إلى التهلكة ونحن بحسبك درهم أي حسبك درهم ليش تلقوا ما تتعذب إلى خبر جرس يجوب حال ويجوب قليل نعم شهيدا يجوز حاله يجوز تمييز يا شيخ شهيدا يجوز ايش كيف سيكفيكهم الله زي هذا لا أقول لك لا في كفاء التي تتعدى بمفعولين وفي كفاء التي تأتي بعده والباء نعم هكذا نعم نعم نعم فيكهم الله وهو السميع العليم تعدت إلى مفعولين لا مفعولين أمس أمسانا يا أخي هو هذا في فرق بينهما من جهة اللغة بهذا بعدها باء التي كمان هذا جملة كمان تعجبية ما أكفاه باء إيش مكتب هذا نعم وأما تلك هذا غير تتعدى إلى مفعولين تعدت إلى مفعولين قولي صلى الله عليه وسلم بحسبك لآدم القيمات ايش؟ قولي صلى الله عليه وسلم بحسبك لآدم القيمات ما سمعت ايش؟ بحسبك لآدم القيمات يا أخي أقرأ علي الحديث هذا أنا حديث ما بغي الشيخ هذا في الطعام بحسب ابن آدم لقيمات يكون صلبه بحسب ابن آدم لقيمات يكون صلبه لا تكن يقمنا هذا لحمنا يقمنا أيوة قلت يقمنا أنا الشيخ لا تكن استبغى استبغى أنا قلت يقمنا أيوة ما في الباء ما انباء بحسب ابن آدم بحسب ما ما في في الحديث هذا نحن بحسب حسبوك ابن آدم حسبوك حسبوك ابن آدم لقيمات هذا الذي بغير باء إن كان فيه باء كمن ذلك في شيخ بالباء يعني هذا مبتدا داخل في المبتدا استغل تستنكر هذا تجاري في المبتدا لحسبك جرها مستنكر لحسب ابن آدم هذا وقيماته حرف جر زايد هو هذا صحيح ودي فيه كمان ستة معاني الظرفية حقيقة مكانية أو زمانية نحن في أدنى الأرض ونحن في بضع سنين هذه حقيقية نعم أو مجازية أدخل عليكم المجاز قال لي هذه الحقيقة لأن أسوة هذا مبتلى موخر في رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة لأن أسوة في رسول الله ليش أقول هذا مجازية مجازية ظرفية هنا مجازية لنا في رسول الله هك. أي في حياته وسلوكه لسيرته نعم هذا نجعل لي اللي مثلا هذا نفق نفق المجال هذا نعم هذا يقولون هذا طيب كل شيء حقيقة لا حقيقة في اتباع في قدوة في قدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي عنا هذا ليس المجال الذي تقوله هذا حقيقة أقول لك خلينا لا تقول ما أنا ما أتبع ما أتبع أن هذا حقيقة أسوى لنا صلاة فيها حقيقة ولا شك لا شك تواهم في الأعمال ولا نتبع أمشى أقول لك أنا ما أبغى ما أتكلم معك والسببية كمان نحن لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم في هذا نعم سبب بسبب ما أفضتم فيه لمستكم يعني العذاب والمصاحبة كما يدخل في أممي والاستعلاء نحن لا أصلب لكم في جذوع النخل والمقايسة نحن فما متاع بحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل بمثل الآخرة في قياس الآخرة إلا قليل المقايسة وبمعنى الباء نحن إيش مصيرنا في طعن الأباهين والكولة ولعلى كمان أربعة معاني أحدها الاستعلاء نحو وعليها وعلى الفلك تحملون الثاني الظرفية على تاتي الظرفية نحو على حين غفلة ما دخل المدينة على حين غفلة أي في حين غفلة موسى عليه الصلاة والسلام أي في حين غفلة الثالث المجاوزة كقوله لا رضيت علي بنو قشي لأن رضي هذا ما تتعدى إلا بعز إذا رضيت عني بني بخيل دعم الله أعجبني لعمر الله أعجبني رضاها أعرف يا شيخ يطير عمر الله أعجبني رضاها إذا رضيت عنيبا وقم سيدي. نعم. لعمر الله. لعمر الله. أعجبني رضاها. أعجبني رضاها. أعرف لعمر الله. لعمر مبتدأ. أو النار. لم يبتدأ. أه؟ لعمر لم يبتدأ أو القسم. لا أقول له القسم. لا لا لما يقولهم لا يعرفون. لا من ابتداء. والخبر محلوف وجوبه. وين؟ وين الدليل يا عمر؟ طبعاً على حكي هو جوب. أي صندوق يقطان؟ بس لعمر الله القسم. أه وين دليلك على أن الخبر هناك محلوف؟ بعدين أولى غالباً حتم الخبر حتماً وفي نص يمين الرسل. أه؟ استحققنا. ها؟ نص يمين طيب هذا إذا كان المبتلي نصا نعم عمروك هذا ما يستعمله العرب إلا في الخطأ لذلك نص هذا وأما إذا قلت عهد الله لا أفعلن إيش حكمه هنا عهد الله لا أفعلن أسكت يا سجل ولكن إذا لم يكن نصا أنا قلت لك عهد الله لا أفعلن من الخبر الله لا أفعلن الله أكبر القواعد هذا تحتاج إلى المعرفة ليس واجب هذا عجب ولما من هو الذي أنا ما سألت إلا شقيقها أنا ليست نصا إلى غسل الطلبة ليسوا لا لا انا خصصت سجيات مستوار لا كلنا اسمع ها ولما الحمد لله ليس نصا في القسم ولما لم يكن نصا في القسم تحتمل معنى يا اخي هذا ليس هو السؤال هي الخبر علي علي اسمع عهد الله علي يجوز أن تقول عهد الله علي لا أفعلن وأن تقول عهد الله لا أفعلن هذا السؤال هذه هي هذه الإجابة ما سألت قلت إحنا عارف أنه ليس نصا التعليل التعليل أنا قيدت أنا التعليل هذا مفهوم مقلب المالي وفي نص اليمين الزكاة أنه إذا لم يكن مبتدأ نستم في اليمين يجوز حسبه يمين أن عهد الله يستعمله العرب لغير الخصم لغير الخصم وأوفوا بعهد الله نعم يعني لا أعلم المبتدا خبر هذا رد عليه الكتب هذا كتب النحو قالوا ردوا